هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة؟ الستر أفضل ولا حرج في تشفيهما. الوجه يكشف في الصلاة، لكن ما عندها أجانب، ما عندها رجل ليس بمحرم، وهكذا كفان. وإن تطعتهما فلا بأس على مراسل الكفين، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي. أما اليدان يعني كفين فهي مخيرة، إن تطعتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج. أما القدمان فكفوهما. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.